الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحين كسوة الرباب كي أقدم بكتاب التوحيد وروي عن ابن عباس عبد الله بن عباس وحلق السوري قال إنه يلم السماوات السبع والأراضون السبع إنه يلم تضبض السماماءها والأراضون السبع يتضبض الظل في كف الرحمن إلهي كف كيسا مقعن تيسا إلا كخردلة حبض يرأس غرحورة يوكلمه يعني وفي يد أحدكم قعن تمتكين كسوغان وكلا أي كرد غيهن تضبض السماء يتضبض الرلباء قعن تي إلهي مرك الله أيضا بمعنى وحوي قعن تي إلهي بأذوين أي لغة البومين. وقال ابن جرير وحيري حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب وحيو الرميق ويلمرك عبد الله ابن وهب قال ابن زيد وحيري حدثني أبي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبيه كورنا إياه مركا سنته ضعيف جدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع ما يهان تضبض مركا عر في الكرسي كرسي مركا الله أقول إلا كالدراهم سبعة تضبط درهم وكلمه يعني وحكلم معه أو ألقيت الوتوري في ترس قاشان قده الوتوري مويانا وحكا لك بدينا بمعنى وحوية كرسي قاد وقوية هيبا لغت الماما يتضبض السماء أحاديث كالوساس يلات الماما سنوات شراء لكن كانوا ضعيف جدا. قال وقال أبو ذر وحكا لو يري أبو ذر وحو يري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحن كما قال يقول حال ورنائي ما الكرسي في العرش كرسي معها عرش مرك الله إلا كحلقة جيران أو كلمة يعني وح كلمة جيران تاسو من حديد برأة جيران ير أو برأة أو ألقية الوتر بين ظهري فلات يعني بنان وين لحدود الوتر ومن الأرض بنان كاس أرلاذ كمدا بنان كاس أرلاذ كمدا شيخ البالنا حديث كواس صحيحي أو حديث صحيحة. وعن ابن مسعود إن عبد الله بن مسعود وحلق السوري قال إنه بين السماء الدنيا سماء مركز سكاء سماء الدنيا هالحدادة هي والتي تليها تكحكته وحد حدود هذا 500 عام شنبق له السنة بمعنى لبض السماء وحول حي. وعن ابن مسعود إن عبد الله بن مسعود وحلق السوري قال إنه بين السماء الدنيا سماء مركز سكاء سماء الدنيا هالحدادة هي والتي تليها تكحكته وحد حدود هذا 500 عام شنبق له السنة بمعنى لبض السماء وحول حي مسافة شنبق له السنة للصعدة. وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة سمك استبنا وحول حي مسافة شنبق له السنة للصعدة بمعنى وحلقت الماء يلا بس السماء وكست وحول حي مسافة شنبق له السنة للصعدة السماء والبناء قرده وحي الأكتها هي بلار كين أتوا قرر أيلا ذهي مسافة شم بقول السنة للصعدة. وبين السماء السابعة والكرسي صمدة الضبادية كرسي قرى وحول بحيية 500 عام مسافة شم بقول السنة للصعدة. وبين الكرسي والماء كرسي يبيها وحول حياة 500 عام مسافة شنبق له السنة للصعدة. والعرش فوق ذلك عرش قلنا انت سكتي سرعيا والله فوق العرش إلهين عرشه كسرعيا لا يخفى عليه شيء من أعمالكم يضو إلهي عرشه كسي سرعيا هذا كما قرسو ميسو عليه أي على الله إلهي كغرسوم ميسو شيء من أعمالكم شيء عمل الذي نكمل إلهي كما قرسوم ميسو أي وحول بإلهي وأقيها وطال عنيا. أخرجه ابن مهد عسوري ابن مهد عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ابن مسعود كالسوري وأنا موقوف ورواه بنحوه وحيسقك للسوري المسعودي عن عاصم عن وأبي وائل عن عبد الله كالسوري كاترق بليه. قال حافظ الذهبي رحمه الله تعالى حافظ الذهبي وحيري قال وله طرق حديث كان وحولي الطريق يكل الدوام بليه سساودع المدقى الكود والصحيحيان ابن خزيمة وحكسوري في كتاب التوحيد وحان أشرطي كتاب كاس حديث صحيح مويان حديث كلينا الكسالوري وحكر السوري بيهقنا الأسماء والصفات بكسوري ابن القيم الجوزية حديث كواس صحيحي ذهبي سجن علوي كصحيحي وحكر حديث كالسوري الطبراني كبير كسوري هيسمي مجمع الزوائد وحكورنا يا رجال ورجال الصحيح لكن نظر بخصوص الرجال الصحيح هذا الكويلي ويا عاصم ابن أبي النجود أي عاصم ابن بهدلة أي قصدا سنتك إستغنى حفظ قيسى شيبة قصدا ساس أودي وحسن الحديث بي علماء استقراري إن حديث كيسو حسن يعني مركا رجال كيسو ساسا ورجال الصحيح وضع هاي مركا هذا كان عبد الله بن مسعود وتلمام وموقوف لكن وحوي حكم رفعي بولاي هاي وهي وركنا وكان لقم يجاهدو يعني رأيه يعني مجالكم له ساسا ودد وحيالنا يا حكم الرفعي أي وركا سيالنا يا سدي بعض أهل العلم إلى هدي هل كانوا حلقة قادنا يا إلهي إنو صرعي أي لقى قادنا يا أنو خلقي قيسة كود حشرين إلهي عرشي مكسر رعي هذا مال والبوحة كدعي عي ربي وكور قبوان أبيهي وأنا طالع عني وحانو مركا أبيني مشران وعن العباس بن عبد المطلب عباس إن عبد المطلب وحلق السوري رضي الله عنه قال إنه إلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى يوحي هل تدرون كم بين السماء والأرض ما قرنا إنسان انتبع أدح يسعرك يدلك قلنا الله ورسوله أعلم وحن كن لبي لهدين إلهي الرسول كيسا أيا قرنا أيا قال بينهما مسيرة 500 عام وحاود حيسا مسافة شنبق له سنة لصعدة ومن كل سماء إلى سماء سمكستة إلى سماء كلا لقجارة وحاود حيسا مسيرة 500 عام مسافة شنبق له سنة لصعدة وكسف كل سماء سمكستة قرديد سمكستة قرديد أي لا دهي مسيرة 500 عام ومسافة شنبق له سنة لصعدة وبين السماء السابعة والعرش صمد الضباد يا عرش جنا وحود حي بحر بض بين أسفله وأعلاه يعني صمد الضباد يا عرش جنا وحود حي بض بمعنى بيو بين أسفله وأعلاه هل كوجه صيسي هل كوجس الرئيس أيون حيسه كما بين السماء والأرض أنت عرك يا ركون حيسه والله تعالى فوق ذلك إلى هنا أنت بوقسيس الرئيس وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم إلهينا كما قرصونا شيء عمل لذا بني آدم ككمد إلهي كما قرصونا وحول بإلهي وطالعنا يا وانا أبيعي حافظ الذهبي وتحسيني حديثك أبو داود بالسوري وحكال السوري الترمذي وحسوري ابن ماجه وحسوري إمام أحمد وحسوري الدارمي يعني النقد الرد على الجهمية لبدأ أبو السوري يعني حافظ الذهبي وحويري وضعيف وضعف قصقاً بويري يعني ضعف أي أشياء وكذلك الباري سجل استثناء وضعيفي حان قصقاً يعني حديثك حق السنة كأي ضعفك قجرة ولم نقر كودنا متن يقول لي سنكاري كشياءين فكان نكارد وقدر كان هذا كمسونا لكن قدر كلو أنو ينوشي يجي نشوف السؤال وريد أي النكارة علم ذا قارون سبيين حاجة متن ينوكسبيين على كل حال موضوع شاهد كوشي وش هذا الشيخ أدي لفظا بخصوص نيسا والله تعالى فوق ذلك xadiiskii ibn mas'uudna waa ku tusinayaa, aayaadkii axaadiistana waa laga qaadanaya. Ilaahay inuu sareeyo adilo badan baa inoo sheegaya. Haddii la yidhaahdo ilaahay meel walba waa joogaa, waxaa ka dhalanaysa in ilaahay kudaafaduhu ku jiraa, rasuuliyadu ku jiraa, oo saxaradaa ku dhacaysa, oo kaadidaa ku dhacaysa. Ilaahayna waa ka nasahaya intaas. Yacni kaadi iyo saxara inay ku dhacdo ama inuu ku dhex jiro, ilaahay waa ka nasahaya, waa ka dheeriyay. ilaahay waa sareeyaa, carshigiisu ka koreeyaa. Carshiga iyo khalqiga kala toona ilaahay uma baahna. meel walbana waxa ka dhacaya ilaahay waa ka warqabaa, waana ogyahay. wax ka qarsoonay ma jiraan. ictiqaadkan ahlu sunna waljamaaca waa isku waafaqsan yihiin. aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebigu intuba waa inoo tilmaamay. ahlu cilmiga qaarkoodna kutub bay u gaar yeeleen oo ka alifeen oo ka qoreen. waxaa ka mid a culammada kutubta ka qortay muwafaq ibn qudaama kitaab laha alculuwi ayuu qoray. wuxuu dhintay 620 markay hijiriyad u ahayd. muwafaq ibn qudaama saaxib almughni. wakadalika waxaa ka mid a xaafid aldahabi isaguna musanaf buu ka qoray. waxa uu dhintay 784 markay hijiriyad u ahayd ayuu dhintay. culammada markaa waxay musanafaadkooda iyo kutubtooda ictiqaadka kaga dhex warramayna aad bay u badan yihiin, aan kutub u gaar yeelin. marka waxa weeye calaa kulli xaal ahlu sunna waljamaaca waxay isku waafaqsan yihin ilaahay inuu sareeyo oo khalqigiisa ka baxsan yahay, carshigiisana ka koreeyo, wax walbana ilaahay ka warqabo oo wax ka qarsoomi aanu jirin. fii masaa'ilu, baabkan waxaa ku jira masalooyin. al-ulaa, ta koowaad, tafsiiru qowlih, hadalkuu ilaahay yidhi tafsiirkiisa weeye masalada koowaad. waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaama, waalardu arladu jamiican xaalay dhammaanteed tahay. qabdatuhu ay maqbuudatun lahu, waa miduu ilaahay hayo. yowma alqiyaamati, maalinta qiyaame. athaaniyatu, masalada labaad, anna hadihi alculuuma, cilmiyadan iyo wa amhaalaha, cilmiyadan sifaatka ilaahay ku saabsan iyo wa amhaalaha, ashyaa kaloo la midiba, baaqiyatun cinda alyahuudi, inay baaqi ku ahayd oo haraa ku ahayd ku sugan yuhuud agteeda. alladiina fii zamanihi sal allahu alayh wasalam, yuhuuddaasa waqtigii nebiga sal allahu alayh wasalam ku sugnayd. lam yunkiruuha, may dafirin, walam yata'awaluuha, may awilin, ee daahirkeeday u rumeeyeen. bimacnaa yuhuudiyaday gaalowday oo kitaabkii loo soo dejiyey ay wax badan ka bedeshay, haddana masaa'isha aynay bedelina sideedii ugu qorraydee xaqii waxyaalaha kaga harsanaa ka mida, masaladaasi waa ka mid ahay. oo waa tala inoo sheegay xadiidka aynu shalay akhriyaynay, inuu waxa weeye ninka yuhuudigii markaa uu ku yidhi towraad waxaanu ku haynay rasuulka ilaahay muxamedow, isagu rasuulka ilaahay kuma odhan, wuxuu ku yidhi muxamedow towraad waxaanu ku haynay, ilaahay de inuu fara leeyahay oo uu cirka farfarihiisa ka mida saaraayo, dhulkana farfarihiisa ka mida saaraayo, dhirta iyo buuraha inuu far saaraayo, inuu waxa weeye ashyaada noocaas u sheegay. markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waa qoslay, taqriiru u taqriirinayo u sugaayo ayuu u qoslay. fadaxika nabiyu sala allahu calayhi wasalam xataa badat nawaajidu tasdiiqan liqowli alxibri. yacni cabdullaahi ibn mascuud wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u qoslay rumayn u rumaynaayo warkaa uu sheegay wadaadkaa yuhuudigii uu sheegay, rumayn u rumaynaayo la qoslay. bimacnaa xaqii may wada bedelin, ee ashyaa xaqii ka midi inay baaqi ku ahayd oo agtooda ku sugnayd kitaabkeennuna waafaqay, oo sharciga nebi maxamed lagu soo dejiyey iyo sharciga yacni marka ay isku waafaqeen ayaa taasna laga qaadanaya. calaa kulli xaal, waxaynu masalada u ictiqaadinaynaa waxay tahay dee qur'aanka kusoo aroortay, axaadiista nebiga kusoo aroortay, rasuulkeennii baa inoo sheegay. yacni saas yiraahdo. athaalithatu, masalada saddexaad, anna alxabra ama anna alxibra, wadaadkaa yuhuudigiihi lamaa dakara linabiyi sal allahu calayhi wasalam, markuu nebiga u sheegay sifaatkaas iyo ilaahay inuu fara leeyahay, saddaqahu, nebigu waa rumeeyey sal allahu calayhi wasalam. وركا وأرميه النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن وقرآن كنا وسود دقي بتقرير ذلك سوق استطال سوق أيا قرآن كنا كسود دقي. الرابعة مسألة أفراد وقوع الضحكي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قصل إنه النبي كدعى صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر أما لما ذكر الحبر مركوذات كيهودي الشاقي هذا العلم العظيم علم قوين مركو الشاقي إنه النبي صلى الله عليه وسلم قصلي ذلك قال كود ومتأخرين تكمدا الشبهات كمعطلة أي قشي كإنحرافي طريق السلف كأي وحي لهدين نبي صلى الله عليه وسلم قصل كو قصلي وركنك يهودي وركا شاقي رمين ورمين يمي أهي يا قصل كو حا ضحي كو تعجب وهذا وحل يا بنا وحل كو هذا الحمان تيد الله يا بنا سلو قصلي سلا ساي أهي دي رمين ورمين يمي أهي لكن وركا نعس وباطل أحبك ما تشرح ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابتي سي وحي الشيغان إنه الرمينة أي أقصل أقصل أي أهيد رمين ورمينة أي عبد الله بن مسعود وحكم ذهن من علماء الصحابة كم ذها علماء الصحابة كم ذها هدنا مع ذلك وحكفها مي قصل كأنبي صلى الله عليه وسلم أقصل أي إنه يتهي رمين وركا رمينة أي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر هذا مركا هدي لا يلا هذا يهود قوارك وشاقه وحي هاي التشبيه أو كفر يقال لما يأهي عبد الله بن سعود وفهمي إن مركا وحوية هاي سفة إلهي أو قمان أي تهي أين التشبيه أهي وروناك سنء الشاقه وحال باك الصباح يسع عبد الله المسعود با مشبه اها عبد الله المسعود مشبه وها الهي خلق يسا كشبه ايو اعتقاد قال لمؤر امن سنة باك الله ليسا وحاشا وكلا بخاري مسلمنا وحي سووريين عبد الله المسعود كسووريين تصديقا لقول الحبر وحو اقص لي انو عبد الله المسعود يلي هذا الرواد دم ما اها عدتي وعبد الله المسعود رومين والرومين أي ورك وذات كاس أو يري يهودي قال مركب حوي على كل حال حديث قصاص يدا بقو عديه تكلا نبي صلى الله عليه وسلم شيء منكر أما حمانا مركب للصمية أما اللي يلاهده ويس بدل شري وعرون شري عرض وتشي سالجا آخر سنشر ولا جرن شري وتشي سوى يس بدل شري شيء حوية قال لما أنت يهودي وكوها ظلم يدعي كرتا النبي صلى الله عليه وسلم إنه رضى الله عدي وقصله يعني مسائل أن قال لما قال سي سنين معاصي بل مركز صغيرة وأن دم كبيرة بأهين أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تغيير يجري إسلا بدري يجري وعرض وجهي سلقا قرن جري سدابا ودعي كرتا يدو نيكا يهودي التشبيه يا كفر كو هذا اللي انو حوايا والنبي صلى الله عليه وسلم اقصلو انو كنكر سدابا ودعي كرتا او مستحيل قاعدتنا وحيتا تاخير البيان عن وقت الحاجه في حقه لا يجوز بالاجماع عضينت وقتك امد ابا هنتا يا رسول صلى الله عليه وسلم انو كذب دغا يعني امد بنانا وانا ليس هو فصين انو بنانا على كل حال مسألة سوى عضان الخامسة مسألة الشناد التصريح وعضين تلعضين أي بذكر اليدين شيقست الله بقع مود للشيقة أيه وإله إلا الشيقين وأن السماوات في اليد اليمنى يين السماوات كوكس وغيهين ما لنت قيامك عن تمدك والأراضين في الأخرى يعني تضبض أرلنا أي كوكس وغيهين عن تكلع أي كوكس وغيهين السماوات مطويات بيمينه يعني وحوي آية دالين ومشاك أن اللي بضع عمود كوكا للسبيه انت ضبضع عرية تضبضع بل آية القرآن كالين ومشاك سيدي حديث دالين ومشاك السادسة مسألة الإلحاد التصريح بتسميتها الشمالة عضينت اللي عضينا أيو اللي بعد بقى أيو مقعاو قال لقوم مقعاو أيو قعنت كلا الشمالة بدح لقوم مقعاو أيو لكن وين نقش أقني على كل حال لفظك الشمال مقعاو قال لقوم مقعاو أيو ثابت إننا هين السقنين يعني يضع قصة أرضتي مسلم صحيحة قصة وريه هذا عمر بن حمزة لقار نغضي عمر بن حمزة نوحوي وخطأ أي كل عشري أشياء قال كذبوا خطئ عشري حوضا مركا أغلط بضن قولها ساس أودي روادي كلاكمي مقعابي الشمال ساس أودي لفظي تسمية لغو مقعابي الشمال ومنكرة ولا يجوز الإطلاق عليها بالشمال ما نبنى أن الشمال لغو مقعابة على القول الراجح السابعة مسألة الضباط ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك الشيق استل الشيق يكون جبارين تأه بمعنى الله انت بضن يكون كبر كبضن عند ذلك يعني تأكتله مركو إلهي سماوات تضبط السمانة ميدك تكو قبطة تضبط دولنا بيدك تكو قبطة والروحة إنه مركو أرانا أين الجبارون أين المتكبرون الثامنة مسألة السديدات قوله كخردلة في كف أحدكم وهذا الكمركة وحوين ويري وحيكرد أنت هاي تضبط السماوة كخردلة سيدي وحوي حبض ير أو سقر حوري وفي يدي في كف أحدكم كف كمتكين قصوغا تضبط السماء تضبط الربو وحيكرد أيهين قعنت إلهي مركا الله أعجو حبض ير أو سقر حوري وقعنت متكين قصوغا يعني خردلكو وقيت قلبيتك كبحة طبنا والله استعمالي وحنوها القدوية مركا إنيه سآد بأويريريه آد أي أويريريه قليها أعشابتي ودرها وحكو الدوية وقليها ليا إنيها عدي وباهن إني أركتو مركا وادد وحيو لهدان وكل قلبيتك اللوغي قالنا سقر حوري marka inay oo sagar xuray ah yaani marka ayaa laga tilmaamay inay oo sagar xuray waxa gacantina ka dhacda sidana waxa weeye ayna shaqo ugu lahayn ay aad iyo aad u yartahay marka gacantina loo eego inay taayar ayaa waxa weeye todobada cir iyo todobada dhulba marka gacanta Ilaahay loo eego ay noqonayaan wax yar oo kale ay noqonayaan at-tasi'atu mas'alatu sagalat عظم الكرسي وإن أنشاه كرسي ويهي بالنسبة إلى السماء مارك الله أيها السماء وآد كرسي ويهي سماواتك العاشرة مسألة تمناد عظم العرش وإن إذا عرش ويهي بالنسبة إلى الكرسي مارك كرسي الله أيها الحادية عشرة مسألة كوبية تمناد أن العرش غير الكرسي عرش وإن كرسي كدو ويهي والماء بيها نكدو ويهي بعض المفسرين وسع كرسيه السماوات والأرض مركي سومران مفسرين تقاركود وحي لها كرسيك وحي لها كرسيك عرشيك وحي كردقان كرسيك يا عرشيك إنه يسكمده لكن قولك سوى ضعيف صابكنا وحي تهي كرسيك يا عرشيك إنه كالدوينه أحاديثنا وكال فرق ذي وكال صارتي كرسيك وكالدوينه هاي عرشيك وحانا آثار تقارك هذا الصحابة كالسقناتي كالسوء أرورتي علمدنا أي قبول كلك المين إنه كرسي بي هاي موضع القدمين عبد الله بن سعود يا أبو موسى الأشعري لبدا واقع سقناتي علمدنا وحي كلك المين قبول مخالف صحابي أنا لم أقع صحابي كخلافي مسألة ذا لم أقع علماء أهل السنة والجماعة من السلف فمن دونهم وحي كلك المين قبول الثانية عشرة مسألة الله بيتمناد كم بين كل سماء إلى سماء سمك استئي السماء ذكر انت ودى حيسا بمعنى مسافة ودى حيسا وشنب قرص السنة مسافة لسا الثالثة عشرة مسألة صدح يتمناد كم بين السماء السابعة والكرسي سمد الطبقات يو أنت وده حيسا كرسيك يضن وين تاين لي الرابعة عشرة مسألة أفرية طبنات كبين الكرسي والماء كرسي بيها أنت وده حيسا الخامسة عشرة مسألة شنية طبنات أن العرش فوق الماء عرشه إنه بيها كسرية يعني ما دام مركي سبحان أي دعدي أن موضع الخبر يعني لا يجوز الكسر إن كسر الأخرية مركي سيجائز معها فتح الأخرين كما هو معروف في علم النحو السادسة عشرة مسألة لحية طبنات أن الله فوق العرش إلى هين عرشه كسر رأيه السابعة عشرة مسألة تضبيط طبنات كم بين السماء والأرض إمساء الحياة يعني عرك يدلك يعني ومسافتها شتى بقر السنة الثامنة عشرة مسألة سدية طبنات كسف كل سماء سمك استقر ديدو 500 سنة وشن بقر السنة مسافة الصعدة نسخ القارئ حيقرأ 100 سنة لكن غلط شن بقول الصنع مسافة الصعدية التاسعة عشرة مسألة ثقالية طبنات أن البحر الذي فوق السماء سماوات أن البحر يعني بض بمعنى بيها الذي كاسو فوق السماوات سماوات ككسر رياء أسفله وأعلاه هل كأوه صيسية هل كأسر ريساء 500 سنة بمعنى وحلو تشيدا هل كأسر ريسية هل كأوه صيسة وحاول لحيية مسافة شنب قلو السنة للصعدة والله أعلم إلهي وأقوم بضن والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على كل حال صفاتك وحوية كتابك نسيه si mujmala oo kooban buu sheegay oo aad wuxuu ugu dheeraaday tawxiidul ibada in allah ibadada loo kaliyeeyo laakiin baabka sifaatka tawxiidul asma wa sifaat khulaasoyu buu sheegay kooban oo qawaacid naafica ah laakiin tafsiilka marka kutubta kale tafsiilaysa ahlus sunnah ay ku tafsiiliyeen sida fiican uga warramay baa loo raaji kara kutub fara badan bayna culimadu ka qoreen oo ay ka dhifeen baabka marka sifaatka ama tawxiidul asma wa sifaat سيدا مركا وحوية التوحيد يعني كتاب التوحيد لابن خزيمة وكذلك كتاب التوحيد لابن مندة وكذلك كتبت مركا علماء أي كألف في شرين يعني الرد على الجهمية وكتب فربضان وكل الدوان موضوع أي كقرين يعني كتبت اعتقاد كألفين يعني علماء وحوية السنة هديتها اعتقادية إذا مركا الله magacaas ugu magacaabay kutub sunnah yani as-sunnah li khallal as-sunnah marka li abdullah ibn al-imam ahmad yakwa kala lamidka ah kutubta marka isaga waxa marka jamcisay i'tiqaadadi marka isaga culamada culama fara badan i'tiqaadadoodi sida waxa way marka usul i'tiqaadi ahli sunnah wal jamaa lillahi lakai yaani kutub waxa way marka baabka sifaatka loo gaariyay ku dhawaad waajiraan oo markii isaga yani qawaaid markii say aad iyo aad u muhiimna oo baabka sifaad ku saabsan markii waxa ay ka hadlaye culimada mutaakhirintuna waxay khulaasaynayaan ama ay mucdi soo ururinayaan salafku markii isaga waxyaalaha ay sheegi jireen kutubtada ku kala tafaaruqay waxaan ugu jamci fiican kutubta sheekhu islaam ibn taymiya ana kutubtu ka alifay yani markaa sifaadka kutub badan oo markii isaga ayuu ka alifay qawaaidana uu ku ururinayo